أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

ียดเป็นเราและสันฮะฮะ وجعلنا آية النهر مباركا كده حلاوة. Yeah.

ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مذموما. كان كل أحدهم Oh, ولا تقعوا Good girl.